هذا السؤال الثاني. تقول سائلة من الكويت: أحيانا أقع في حيرة من بعض كتابات طلاب العلم ومقالاتهم، فأجدهم يبدعون أمورا جرت عليها عادات الناس أو لم يتكلم فيها أكابر العلماء، وإني والله أحب أن أتبع الحق، هل أتركها أم أعمل بكلامهم؟ يبدو يا بنتي الكويتية أنك لم تدرسي على صاحب سنة أو درستي بما يشبه النتف والقصاصات، جلست جلسات قليلة ثم انطلقت مع المقالة، وهذا هو سبب حيرتي. فأنا أوصيك أولا، إن أمكن أن تدرسي إلى صاحب سنة راسخ القدم في ذلك فالجميع بارك، رجل أو امرأة. نعم. وثانيا أوصيك بترك المقالات المتضادة حتى وأرضي المقالات التي فيها تبديع أو فيها كذا، ارضيها على من تثقين به من أهل العلم، فهناك تجدين ما يروي غليلك ويشفي عليلك إن شاء الله من الفتاوى المبنية على الدليل، فيظهر لأنك ليست ناضجة الفكر والمستوى العلمي. نعم، فهذه نصيحتي لك ولكل من تسمعني من بنات السنة.